إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، فمن رحمة الله بنا أن بعث لنا نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم وجعلنا من خير الأمم، ومما جاءنا به النبي صلى الله عليه وسلم أن أحل الله عز وجل لنا الطيبات وحرم علينا الخبائث بما أنزله عليه من محكم التنزيل. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، فكل خير وما فيه صلاح لديننا ودنيانا فقد أباحه الله لنا وأحله، وكل ما فيه شر لديننا أو دنيانا أو عقولنا أو أجسادنا فإن الله عز وجل قد حرمه علينا. من ذلك يا عباد الله الخمر وتوابعه من المسكرات. بعث النبي صلى الله عليه وسلم ووجد قومه يشربون الخمر، وليس كلهم يشرب الخمر، بل كان أبو بكر في الجاهلية لا يشرب، فلما سئل عن ذلك قال: لأنه يذهب المروءة ولا أريد أن تذهب مروءتي. كان قبل أن يدخل في الإسلام، فما شربه في جاهلية ولا إسلام ولا النبي صلى الله عليه وسلم، إنما كان يشرب. فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم وأنزل الله عليه الآيات البينات حرمت الخمر، فانتهى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن شربها، بل أراقوها في سكك المدينة حتى سالت الشوارع من جراء إلقائها وإتلافها استجابة لله ولرسوله. ولكن لكل قوم وارث، جددت هذه الصناعات وطورت، فحصل ما هو أخطر من الخمر، وذلك من خلال ما يصنعه الكفار وغيرهم أو اهتدى بهديهم الضال، حيث صنعت المخدرات المختلفة التي مسخت العقول وأذهبت الأديان والأبدان وجعلت الرجل يقع على أمه ويقتل أباه ويبيع ابنه ويبيع دينه وعرضه لأجل الحصول على مال يشتري به من هذه المخدرات والمسكرات التي أصبح لها مروجون وباعة وتجار، بل لها منظمات عالمية سرية خفية، ومنها ما هو معلن يروجون لهذه الأمور العظيمة المنكرة الخطيرة التي أذهبت الأبدان والأديان وأزهقت النفوس والأرواح وحولت كثيرا من المسلمين إلى ما عليه الكفار من العادات والأخلاق، سائلين الله السلامة والعافية. أيها المسلمون، إن الخمر ما خامر العقل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وما أسكر كثيره فقليله حرام، ومن الكف منه حرام، ولكن هيهات هيهات أن ينزجر أولئك عما صنعه لهم أولئك الكفار. ومن صناعاتهم الحديثة أنهم جعلوا هذه المسكرات والمخدرات كالوباء المعدي، بمجرد أكله مرة أو شربه مرة يتعلق به الإنسان فقد لا ينفك عنه مدى الحياة، فإنا لله وإنا إليه راجعون. أيها المسلمون، إن هذا الوباء العام الذي عم الأرض جميعا، ولكنه من المؤسف عم بلاد المسلمين، بل عم خير بقعة للناس، هذه الأرض المباركة انتشرت فيها المخدرات بسبب العصابات الكافرة السرية ومن يعاونها من أبناء المسلمين ومن أبناء الجلدة على نشر هذه السموم وعلى نشر هذه الأخطار، حتى أدت إلى سفك الدماء، وإتلاف النفوس وإتلاف الأموال بسبب الحصول على هذه المواد المسكرة المخدرة. أيها المسلمون، إن الله عز وجل إذا حرم شيئا حرم ثمنه، فهي حرام وبيعها حرام، شراؤها حرام، والإعانة عليها حرام، ومن دخل فيها فقد وقع في أشد الحرام. ألا فلنتق الله جميعا، وليحذر شبابنا من مكائد الأعداء، لأن الأعداء يدسون لهم السم في العسل حتى يقلبوا عقولهم. وقد وقفت على كلام النفيس لأحد العلماء ذكر فيه خطورة هذه المخدرات، فلعلي أقرأه عليكم لنفاسته. قال أحد العلماء: وفي المخدرات والمسكرات 120 مضرة دينية ودينية، منها أنها تورث الفكرة الردية، وتجفف الرطوبات، وتعرض البدن لحدوث الأمراض، وتورث النسيان، وتصدع الرأس، وتقطع النسل والمنية وتجففه، وتورث موت الفجعة واختلال العقل وفساده، والدقة والسلة والاستسقاء وفساد الفكر ونسيان الذكر وإفشاء السر وإنشاء الشر وذهاب الحياة وكثرة المراء وعدم المروءة وكشف العورة وعدم الغيرة وإتلاف الكيس ومجالسة إبليس وترك الصلوات والوقوع في المحرمات والجذامة والبرصة وتوالي الأسقام والرعشة ونتن الفم وفساد الأسنان وسقوط شعر الأجفان واحتراق الدم وصفرة الأسنان والبخر ونقب الكف وغشاء العين والفشل والكسل، وتجعل الأسد كالعجل، وتعيد العزيز ذليلا والصحيح عليلا، إن أكل لا يشبع، وإن أعطي لم يقنع، وإن كلم لم يسمع، تجعل الفصيح أبكم والصحيح أظلم، وتذهب الفطنة وتحدث البطنة وتورث اللعنة والبعد عن الجنة. ومن قبائحها أنها تنسي الشهادتين عند الموت، بل قد قيل إنها أدنى قبائحها، وهذه القبائح كلها موجودة في المخدرات، بل تزيد بأن فيها مسخا للخلقة كما يشاهد في أحوال آكلين. وعجيب ثم عجيب ممن يشاهد من أحوال آكلين تلك القبائح التي هي مسخ البدن والعقل، وصيرورتهم إلى أخس حالة وأرث هيئة وأقدر وصف وأقطع مصاب، لا يتأملون الخطاب ولا يميلون قط إلى صواب، ولا يهتدون إلا إلى خوارم المروءات وهوادم الكمالات وفواحش الضلالات. ثم مع هذه العظائم التي نشاهدها فيهم، هل يحب أحد أن يندرج في زمرتهم الخاشرة وفرقتهم الضالة الجائرة، متعميا عما على وجوههم من الغبرة وما يعتريها من القترة؟ أولئك يخشى عليهم أن يكونوا من الكفرة الفجرة. فمن اتضحت له هذه المثالب وبان عنده ما اشتملوا عليه من كثير المعايب، ثم نحى نحوهم وحذى حذوهم، فهو المفتون المغبون الذي بلغ الشيطان فيه غاية أمله نعوذ بالله من فتن المضلين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر ويصدكم عن في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة. فهل أنتم منتهون؟ فهل أنتم منتهون؟ وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا. فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين. نفعني الله وإياكم بهدي كتابه وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المسلمون، إن مفتاح المخدرات الدخان. يبدأ الشاب بشرب الدخان ثم يتناول المفتاح الذي يجلبه بعد ذلك إلى أكل المخدرات بأنواعها، لأن الشيطان لا ينتهي له أمد ولا يقف عند حد. فإذا أوقعه في الدخان فإنه يؤمل أن يوقعه فيما هو أعظم منه ويفعل. وكل آكل للمخدرات كانت بدايته شاربا من أهل الدخان. ألا فلنتق الله عز وجل ولنقلع عنه. والدخان محرم، حرمه الله في كتابه بقوله: ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. وهو والله من الخبائث لا يشك عاقل ولا سفيه أنه من الطيبات، بل أجمع العقلاء والسفهاء على أنه من الخبائث. وكذلك يقول الله عز وجل: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. وشارب الدخان مسرف لأنه يهدر ماله في هذه النار المحرقة، وشارب الدخان قاتل لنفسه. والله عز وجل يقول: ولا تقتلوا أنفسكم. ولذلك لما علم أهل الكفر خطورته منعوه في مطاراتهم وفي طائراتهم وفي أسواقهم وفي مجامعهم العامة، لأنهم علموا أن الشارب والشام كلهم يتضرر من جراء هذا الوباء الخبيث. أيها المسلمون، اتقوا الله عز وجل واحذروا، وحذروا أبناءكم، وحذروا عموم المسلمين. ومن كان واقعا في شيء من هذه القاذورات فليتب وليستتر بستر الله، فإن ستر الله يضفي على من طلبه. فاستتروا بستر الله واسألوا الله النجاة، واغتنوا بما حل الله لكم من الطيبات والمباحات عما حرم الله عليكم عز وجل من الخبائث والضلالات. اللهم صل وسلم على نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم ارزقنا الطيبات وجنبنا الخبائث برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، وأغننا بفضلك عمن سواك برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم وسلم على نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.